طيب ربي ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات. السلام عليكم ورحمة الله. إن المتأمل في الساحة الفكرية المعاصرة يلحظ انتشارا واسعا بين الأوساط العلمية والإعلامية لمصطلح البديل الشرعي، ليكون بمثابة العلاج والبلسم الشافي للمعاملات المحرمة. ولما كانت القروض تحقق وبشكل مباشر لعملية الربا الأولى، وهي الإقراض بزيادة مشروطة، جاء الاقتصاد الإسلامي فوقف على مواضع الإشكال ونسج بدائله التمويلية لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستنداً إلى مبدأ تحريم الربا. فما البدائل الشرعية للقروض الربوية؟ مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات، ونرحب بسماحة الوالد فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيكم. البدائل الشرعية للقروض الربوية. بداية، قد يحتاج الإنسان إلى قرض، نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا فضل القرض الحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. القرض الحسن له أجر عظيم في الإسلام، ويكفيك أن تعرف أنك إذا أقرضت مسلما قرضا فلك كل يوم بمثله صدقة. فلو مثلا أقرضته 10,000 لمدة 10 أيام، كل يوم كأنما تتصدق 10,000، في خلال 10 أيام كأنك تصدقت 100,000، ثم يرد إليك قرضك. فكيف لو أقرضته لمدة شهر أو لمدة سنة؟ تعد كل يوم بمثله صدقة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثليه صدقة. قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثليه صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدقة، فإذا جاء الأجل فأنظره، أي أخره، فأنظره فله كل يوم بمثليه صدقة. ولذلك نهيب بإخواننا أن يقرضوا قروضا حسنة. وقد أعجبني أحد الناس جزاه الله خيرا، اقتطع جزءا من ماله وقال: هذا المال للقروض الحسنة، يقرض فلانا فإذا جاء أقرضه لفلان، فإذا جاء أقرضه لفلان، وجعله وقفا على القروض لكي تكون له صدقات دائمات كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى زقاقا كان كعتق نسمة. نعم، هذا حديث صحيح، وهذا الحديث معناه من منح منيحة لبن كانوا قديما الذي عنده عنز أو بقرة وجاره ليس عنده عنز، فهذه العنز فيها لبن فيعطيها له ويقول خذ هذه الليلة أحلبها وردها لي في الصباح، فكانما تصدق عليه بلبنها، تسمى منيحة لبن. وأحيانا يعطيه هذه المنيحة يومين أو ثلاثة يحلب لبنها ويطعمها ويردها. أو منيحة ورق، الورق يعني الفضة يعني المال، يعني من أقرض قرضا. أو أهدى زقاقا، رأى رجلا غريبا فأهداه الطريق ودله على الطريق إلى أين يصل إلى وجهته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل شيئا من ذلك فكأنما أعتق رقبة، وعتق الرقبة في الإسلام أجره عظيم وثوابه جزيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار، فجزوها كبير جدا وعظيم. فالقرض في الحقيقة أجره عند الله كبير. البدائل الشرعية للقروض الربوية، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه البدائل للمعاملات المحرمة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبلال رضي الله عنه كيف يستخدم البدائل الشرعية. لما جاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، أردت أن أطعمك تمرا جيدا فبعت صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا يا بلال، يعني صاع بصاعين ربا لأنه من جنس واحد، هذه من الأموال الربوية. نعم، ولكن بعت تمر أي الرديء واشتري بثمنه تمرا آخر. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الطريقة الشرعية أو البديل الشرعي، وهو ما يسمى في البنوك الإسلامية بالمعالجات الشرعية للمخالفات. المعالجات الشرعية لو وجدوا في العقد بندا يخالف الشرع حاولوا أن يحذفوا هذا البند ويضعوا مكانه بندا آخر يوافق الشريعة الإسلامية، البديل الشرعي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه البدائل. نعم، من البدائل الشرعية لهذه الأمور المحرمة التورك، نريد من فضلاتكم أن تبينوا لنا معنى التورك وحكمه. نعم، يأتي بعض الناس فيقول أنا محتاج إلى مال. نعم، لا أحتاج سلعة، أحتاج إلى مال لسداد ديني أو يحتاجه لزواج ولده أو لعلاج عملية جراحية أو نحو ذلك، وليس أمامي إلا البنوك التقليدية التي تعطي القروض بفوائد ربوية، فماذا أصنع؟ نعم، هناك بدائل. من هذه البدائل ما يسمى عند الفقهاء بالتورق. والتورق أن تشتري سلعة تقسيطا ثم تبيعها في مكان آخر نقدا وتأخذ ثمنها. مثلا تشتري سيارة بأربعمائة ألف قسطا على سنة ثم تبيعها في مكان آخر نقدا بثلاثمائة وخمسين ألفا وتأخذ الثلاثمائة وخمسين ألفا تقضي بها دينك أو تقضي بها حاجتك وتسدد على هذه الأقساط، ولا تلجأ إلى البنوك الربوي. فإن قال قائل هذه الطريقة قد تكلفني أكثر، أقول حتى لو كلفتك أكثر ولكنها طريقة شرعية فيها بركة. أما القرض الربوي الذي تأخذه من بنك تقليدي فإنه ينزع البركة من البيت كله ومن المال كله، لقول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يمحق البركة والعياذ بالله. هذا إذا أخذها من التاجر وباعها في السوق، لكن لو باعها لنفس التاجر. نعم، هنا إشكال، لو اشترى السيارة من التاجر قسطا ثم باعها له نقدا وأخذ المال فهذه حيلة لأكل الربا، وهي ما يسمى ببيع العينة التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذلك. هل ممكن أن يحصل الإنسان قرضا من بنك إسلامي؟ نعم، يمكن أن يذهب إلى البنك الإسلامي فيقول أريد أن أقترض، فيسأله البنك الإسلامي أو القائمون عليه لماذا تريد أن تقترض؟ يقول أريد أن أبني مصنعا أو أن أبدأ في تجارة. فالبنك من حقه أن يستثمر وأن يشارك وأن يضارب، يدخل في المضاربات. من حق البنوك أن تفعل هذه الأشياء؟ من حق البنوك الإسلامية فقط. فقط؟ البنوك الإسلامية لها قوانين تختلف عن البنوك التقليدية. البنك التقليدي لا يستطيع أن يدخل في المضاربات ولا في المشاركات ولا في الاستثمار، وإنما قرض وإقراض واعتمادات وديون وهكذا. فالبنك الإسلامي يمكن أن يدخل معه في هذا المصنع بأن يموله بشراء هذه المعدات، وصاحب المصنع يقوم بالإدارة والمجهود مع إشراف البنك عليه إشرافا مباشرا، ويجعلون الربح فيما بينهما على حسب ما يتفقان عليه، 30-70، 40-60، 50-50، يعني الربح يقسم بهذه النسب التي يتفقان عليها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المضاربة، وهو أن يدخل إنسان بالمجهود وإنسان برأس المال، يعني إنسان ببدنه وإنسان بماله، فيقول: أما الربح فعلى ما اشترطاه، يعني يشترط أي نسبة من الربح، أما الوضيعة يعني الخسارة فهي على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل العامل تحمل بقدر إهماله وتفريطه. من الذي يحكم بهذا الإهمال؟ الذي يحكم بهذا الإهمال أناس في نفس المهنة ولديهم خبرة، ينظرون إلى الخسارة كيف حدثت، إذا حدثت الخسارة بدون إهمال من العامل يتحملها صاحب رأس المال، ويكون العامل قد خسر جهده وصاحب رأس المال خسر جزءا من ماله. أما إذا كانت الخسارة بسبب إهمال من العامل فيتحمل بقدر إهماله، قد يتحمل ربع الخسارة، نصف الخسارة، كل الخسارة، على حسب ما يقضي به المتخصصون في هذا الباب. إذن يذهب إلى البنك الإسلامي، فالبنك الإسلامي يمكن أن يدخل معه شريكا بضوابط يتفقان عليها، والربح وما قسم الله عز وجل يقتسمانه على حسب ما يتفقان عليه. وينتشر أيضا كثير من الشركات التي تقوم بالبيع بالتقسيط، يبيع أو يبني بيتا بالتقسيط، ما حكم هذه الشركات؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا وليس معه مال يجوز أن يتفق مع شركة أن تموله لبناء البيت، وهنا طريقتان، إحداهما محرمة والأخرى جائزة. تمام، تمويل جائز وتمويل غير جائز. نعم، أما المحرم فهو أن تعطيه الشركة مالا ليشتري أدوات البناء، وتأخذ منه هذا المال بزيادة ربوية على سنة أو على مدة محددة، هذا ربا لأنها أعطته مالا وأخذت المال بزيادة من أجل النسيئة، يعني من أجل التأخير، وهذا ربا النسيئة. والطريقة الثانية هي طريقة مباحة وجائزة، بأن يتفق هذا الرجل صاحب البيت مع الشركة أن تبني له هذا البيت. بناء هذا البيت بالنقد يكلف مليونا، لكنه سيعطيها المال تقسيطا، فيجعله مثلا على سنة أو سنة ونصف، فتقول له الشركة: إذن سأبني لك هذا البيت بالصفات المعينة التي يتفقان عليها، ولكن سأخذ منك بالتقسيط وأجعله بمليونا ومئتي ألف. فهذا جائز لأنه استصناع ولأنها سلعة باعتها، بدلا من أن تبيع عملها واستصناعها والمواد بمليون نقدا باعتها بمليون ومئتي ألف قسطا، فهذا جائز، وهذه طريقة جائزة كما يسمونها في مصر، يصب له البيت الصب مثلا المتر نقدا ب10,000 وقسطا ب12,000، فيصب له البيت بالتقسيط والمتر يحسب 12,000 قسطا، فهذا جائز أيضا، بشرط ألا يعطيه مالا في يده، وإنما صاحب الشركة يعني المقاول هو الذي يشتري هذه المواد وهو الذي يصبها بنفسه. إذن الإسلام حريص على إيجاد مشاريع وأعمال حقيقية، المسألة ليست أن يعطي مالا ويأخذ عليه قيمة مضافة أو يأخذ عليه زيادة، إنما إيجاد مشاريع وأعمال حقيقية. نعم، هذا الأمر مهم جدا يحرص عليه الإسلام. لماذا؟ لأن الديون إذا تعامل الناس بالديون، يعطيه 100,000 يردها 110، ويعطيه هذا 120 يردها بعد سنة 110، فتأتي السنة لا يستطيع أن يسدد فيقول أجعلها 120، وهذا ما يسمى بالأضعاف المضاعفة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا هو الذي كان يحدث في الجاهلية. لكن إيجاد مشروعات للشباب وإيجاد مصانع واستثمار حقيقي على أرض الواقع، هذا يخرج للمجتمع رخاء. ولذلك البنوك الإسلامية حقيقة هي التي تشارك في الاستثمار الحقيقي وفي النهوض الاقتصادي، أما البنوك التقليدية لا تشارك مطلقا، إنما تعطي ديونا. إنسان يريد أن يعمل مصنعا تعطيه مالا، سواء ربح المصنع أو خسر المصنع هي تأخذ مالها بزيادة الربوية سواء كسب أو خسر. لكن البنك الإسلامي معك، إذا ربحت ربح الجميع، وإذا خسرت خسر الجميع. هذا هو الاقتصاد الحقيقي الذي يجب أن نشارك فيه. ولذلك أقول يجب على كل مسلم أن يشارك في الفكرة الاقتصادية، وأن ينهض بالبنوك الإسلامية نهوضا عاما، لأنه بهذه الطريقة يتقرب إلى الله عز وجل بتشجيع الفكرة الإسلامية. هذا أيضا ينتشر بين الأفراد بعيدا عن المؤسسات. رجل لا يمتلك محلا، يأتيه إنسان يقول له اشتري لي سلعة، فيشتريها نقدا ثم يبيعها لهذا العميل بالتقسيط، ما حكم هذه الأمور؟ نعم، هذه المسألة تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتملك السلعة قبل أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والعلماء اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما لا يملك. الشرط الثاني ألا يشترط عند التأخر عن قسط من الأقساط زيادة ربوية حتى لا يدخل في ربا النسيئة. الشرط الثالث أن يقبض السلعة بنفسه أو بوكيله ثم يعطيها للإنسان المشتري. صورتها إنسان قال له أنا أريد هاتفا، والهاتف 10,000 وليس معه 10,000، هل يمكن أن تشتري الهاتف وتبيعه بالتقسيط؟ فيقول له ما نوع الهاتف؟ يقول النوع الفلاني ويعطيه الصفات، فيتصل صاحبنا بتاجر الجملة: هل عندك هذا الهاتف؟ صوره لي. يصوره له، يقول تريد هذا الهاتف؟ يقول نعم. يقول انتظر، لن أتفق معك على الأقساط حتى أتملك الهاتف. فيقول، يتصل بصاحب الجملة ويقول له اشتريت منك هذا الهاتف 10,000، هذا الهاتف بعيني، اركنه في مكان وافرزه عن الهواتف الأخرى. لا يشترط دفع المال؟ ممكن يتملك بالتليفون؟ يمكن أن يقول تملكت هذا الهاتف بالتليفون ولا يدفع شيئا وقد صار ملكا له، ويمكن أن يرسل له بعض المال جزءا منه، ويمكن أن يرسل المال كله، فقد أصبح ملكا له بالتملك، بدلالة أنه إذا ارتفع السعر أو نزل السعر هو هاتفه. تمام. إذن يقول له الآن أنا تملكت الهاتف، ونبدأ الآن نتفق على الأقساط، فيتفق ويكتب معه العقد على أقساط محددة معلومة بينه. الأمر الثاني ألا يشترط في التأخر عن قسط من الأقساط زيادة ربوية. الأمر الثالث ألا يقول له اذهب فخذ الهاتف من محل الجملة، لا، إما أن يذهب هو فيأتي به من محل الجملة، أو محل الجملة يرسله له وهو الذي يسلمه للمشتري، أو يرسل وكيلا إلى محل الجملة فيأخذه ويسلمه للمشتري. بهذه الشروط الثلاثة يجوز، سواء كان عنده محل أو لم يكن عنده محل، لأن من الناس من يشترط أن يكون عنده محل وبضاعة، هذا ليس صحيحا، المهم أن يحقق الشروط الثلاثة. والله أحمد بارك الله فيك. من المسائل المنتشرة وهي مسألة إسقاط الدين عن المدين. إنسان له 50,000 عند مدين وعليه زكاة، فعليه زكاة 10,000، هل يجوز أن يسقط عن هذا المدين هذا المبلغ ويحتسب من الزكاة؟ ويحتسب من الزكاة. هذه مسألة مهمة، جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لأنهم يقولون يحيي ماله بالزكاة، ويقولون الزكاة يشترط فيها التمليك، وهذا ليس تمليكا فهو إسقاط. وهناك قول في الحقيقة قال به فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وفقيه أهل البصرة الحسن البصري رحمه الله أنه يجوز إسقاط الدين وحسابه من الزكاة، وأنا أميل إلى هذا القول. لماذا؟ لأن الإسقاط كالتمليك، فهذا الدين في ذمة هذا الرجل، بل ربما لو مات يعذب بدينه، فأنت حينما تسقط عنه الدين فقد أزديت إليه معروفا، ربما لو أعطيته مالا أكل به مثلا من الزكاة، يعني أكل أكلة فارهة قد يستغني عنها، لكن حينما تسقط عنه العذاب في القبر بإسقاط الدين عنه فقد أزديت إليه معروفا كبيرا. ولذلك أنا أخذ بكلام الحقيقة بكلام الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، يجوز إسقاط الدين وحسابه من الزكاة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وجود الكماليات في البيوت، قد تنتشر الكماليات في البيوت والإنسان عليه ديون ولا يريد أن يستغني عن هذه الكماليات، فهل هذا مشروع؟ هذه مسألة مهمة. إنسان عليه قسط يسدد مثلا 2000 وليس معه مال يسدد، وعنده في البيت ثلاجة وفريزر، يمكن أن يبيع هذا الفريزر 3000 يأخذ منهم 2000 ويسدد دينه ولا يتأخر في السداد. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه صدقة فقال عندك في بيت شيء، فأتى بأشياء في البيت فباعها النبي صلى الله عليه وسلم واشترى له قدوم، وقال اذهب ولا تأتني إلا بعد كذا، فذهب يحتطب ويبيع، فجاء وقد فتح الله عز وجل عليه، فقال هذا خير من أن يسأل أحدكم الناس أعطوه أو منعوه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نختم بهذا الحديث، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وإياكم الله خيرا. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم لحسن استماعكم، ونستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.